إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، أذكركم ونفسي بتقوى الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أرأيتم طالبًا مجدًا يقتحم لجة الامتحانات دون استعداد مسبق؟ أرأيتم تاجرًا ناجحًا يقبل عليه موسم حي دون أن يتهيأ له من قبل؟ أرأيتم مزارعًا يذر الزرع ويذر البذر ويرجو الحصاد؟ إنها سنة الله، إنها سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ألا يدرك إلا المجد، ولا يحصل إلا الباذل بعد توفيق الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان حريصا أن يستعد لأمور دنياه ويتهيأ لها، فيذاكر الطالب ويحشد التاجر ويبذر الزارع، وإذا كان ذلك كذلك أفلا يستعد المسلم لطاعة ربه ويتهيأ لموسم عبادة دنا وقرب عليه؟ ها نحن الآن أيها المؤمنون على أبواب رمضان، رمضان كأن بعض القلوب تغيرت، وكأن بعض الأسماع استغربت. الحديث عن رمضان من الآن، أمامنا شهر حتى نتحدث عن رمضان، لكن هنا يأتي المؤمن الحاذق كما قلنا في التاجر والطالب والزارع، لكي يستعد للموسم الذي دنا وقرب. وما أسرع أيام شعبان، وما أسرع أيامه. أيها المؤمنون، ها نحن الآن على أبواب رمضان، لا تفصلنا عنه إلا أيام معدودة، تمر مر البرق وتنقضي انقضاء الحلم. فمن منا فكر في الاستعداد له والتهيؤ لاستقباله؟ أتدرون أيها المؤمنون ما مشكلتنا؟ مشكلتنا أننا في كل عام يأتينا رمضان ونحن غافلون، فنبدأ في الطاعة والعبادة من الصفر، ثم نرقى شيئًا فشيئًا، فلا نكاد نجد طعم العبادة وحلاوة الطاعة إلا وقد انقضى رمضان وانطوت صحائفه بما فيها من إحسان المحسن وإساءة المسيء. فنندم ونتحسر ونتألم ونقول: نعوض في العام القادم بإذن الله. ويأتي العام القادم فلا يكون أحسن حالًا من سابقه. ولو أننا تذكرنا ما كان يقول أسلافنا، وأنهم كانوا يستقبلون رمضان قبل مجيئه بستة أشهر وهم يستعدون لرمضان، لو تذكرنا هذا لعرفنا لماذا كانوا يجدون طعماً ولذةً للعبادة في رمضان. القضية إذن أيها المؤمنون قضية اغتنام أوقات شهر شعبان، حتى لا يأتي رمضان إلا وقد ارتقى الإنسان منازل عالية من الطاعة والعبادة. إننا يجب أيها المؤمنون أن نفهم جيداً أن رمضان ليس فرصة لتعويد النفس على الطاعة والعبادة فقط، ليس هو مجال للاستعداد والاختبار واختبار الذات والنفس على الطاعات، هو كلحظات الاختبار، إما أن تنجح فيه أو تفشل، وليست دقائقه الغالية الثمينة بمحتملة للكسل حيناً والنشاط حيناً. ينبغي أن تجعل التدريب والتذبذب بين الطاعة والفتور في شهر شعبان، أما رمضان فيجب أن يكون عبادة خالصة وبرا خالصا وإنابة كاملة. إنه شهر الجنات أيها المبارك، فهل ستضيع أيامه في البحث عن تذكرة الدخول فلا تحصل عليها إلا وقد غلقت الأبواب؟ هذا ما ينبغي أن نعيه جيدا. أتدري لما كان للعبادة في شعبان فضل على غيرها من الشهور غير رمضان؟ لأن هذا الشهر مقدمة لرمضان، فاكتسب فضلا من هذه الجهة. والعلماء يقولون إن لكل عبادة مفروضة مقدمة ومؤخرة، فالتقدمة يستعد لها للعبادة، والمؤخرة يرقع بها ما حصل في العبادة من خروق. ثم إن شعبان هو مقدمة رمضان، وصيام 6 شوال مؤخرة لرمضان. ثم إن شهر شعبان شهر تكثر فيه الغفلة، وذلك لبعده عن مواسم الخيرات، إذ إن آخر عهد الناس بأزمنة البركة 10 ذو الحجة، ثم يوم عاشوراء من محرم، فيكون الذي يعبد الله في زمن الغفلة هذا أعظم أجرا. وفي الحديث الذي رواه أسامة بن زيد وأخرجه الإمام أحمد والنسائي بسند حسن، يقول صلى الله عليه وسلم عن شعبان: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والنصوص الدالة على فضيلة الطاعة زمن الغفلة كثيرة متوافرة، وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فرجل أتى قوما فسألهم بالله عز وجل ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلفه فرجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، رواه النسائي. ولهذا المعنى، أي معنى العبادة في الغفلة وغفلة الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل، وإنما علل ذلك لخشية المشقة على الناس. ولما خرج على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، أي كل الناس نائمون إلا أنتم تنتظرون هذه الصلاة، رواه البخاري. وكان بعض السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء، ويقولون هي ساعة غفلة. وفي إحياء الوقت المغفول عنه فوائد، منها أنه يكون أخفى للعمل، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، ومنها أنه أشق على النفوس لقلة الموافقين، ومنها أن المنفرد بالطاعة من أهل المعاصي والغفلة قد يدفع البلاء عن الناس، فكأنه يحميهم ويدفع عنهم السوء. وهكذا أيها المؤمنون يكون العابد المجد في هذا الشهر شهر شعبان قد حاز فضيلتين: حسن الاستعداد لرمضان، والذكر زمن الغفلة. ولعلك أن تقول أيها المبارك: وما عساي أن أفعل في شهر شعبان؟ فأقول لك: اعلم أن كل عبادة متأكدة في رمضان فإنه يحسن بك أن تكثر منها في شعبان، استعدادا وتهيئا لنفسك في رمضان. ومن تلك العبادات مثلا الصوم، وهو من أعظم ما يفعل في هذا الشهر. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان، رواه البخاري. ويؤيد قول ابن مبارك رواية أخرى للحديث عند مسلم تقول فيها عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، رواه مسلم. لكن على المسلم أيها المؤمنون ألا يتعمد صيام آخر يومين في شعبان ما لم تكن له عادة، لأن تخصيصهما قد يوهم الزيادة في رمضان، وفي الصحيحين لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصم. ولا شك يا أيها المؤمنون أن صيام مثل هذه الأيام شهر شعبان وفي مثل هذه الأيام مع شدة الحر له مزيد فأجر وفضيلة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قلوا ما قلت، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المؤمنون، من الأعمال التي يمكن للمؤمن أن يعملها ويحرص عليها في شعبان قراءة القرآن، لأن القرآن نزل وعورض في رمضان وشعبان تقدمة له. قال أنس رضي الله عنه: كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبوا على المصاحف فقرأوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية لضعيفهم على الصوم. وقال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القرآن. وكان قيس بن عمر إذا دخل شعبان أغلق حانوته وأكب على قراءة القرآن. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. ومن الأعمال الفاضلة قيام الليل والصدقة وغيرها من أبواب الطاعات، فكل عبادة يحب الله أن تتقرب بها في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان لها مزيد، فاحرص عليها في شعبان، لأنه إذا جاء رمضان قد عودت نفسك عليها فانطلقت مباشرة، لا تحتاج إلى تدرج. أما ليلة النصف من شهر شعبان، وسوف تسمعونها خلال الأيام القادمة بكثرة، فقد وردت فيها عدة أحاديث تدل على فضلها ومغفرة الذنوب فيها، وقد اختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها. قال فقهاء أهل المدينة وعلى رأسهم مالك وأصحابه: هذا كله بدعة، وهذه الفضيلة لليلة النصف من شعبان إن صحت الأحاديث لا تدل على مشروعية تخصيص هذه الليلة بعبادة زائدة، بدليل يوم الجمعة فهو يوم فضيل وردت السنة بفضله، ولا يجوز للمؤمن أن يخصص فيه عبادة كصيام وقيام وغيرها من العبادات التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فيوم الجمعة ثبت فضله ولا يشرع تخصيصه بعبادة. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، وهو من علماء السلف: ما أدركنا أحدا من مشائخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون له فضلا على ما سواه. وقيل لابن أبي مليكة رحمه الله وهو أحد التابعين: إن زيادة النميري يقول: إن أجر النصف من شعبان كأجر ليلة القدر. قال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته. وبعد، أيها الأخ المبارك، أما زلت مصرا على تكرار مأساة كل عام؟ أما زلت مصرا على أن تقابل شهر رمضان وأنت في غفلتك؟ أما تحب أن تذوق طعم الخشوع والخضوع وحلاوة الإيمان منذ أول ليلة من رمضان؟ إني أعظ نفسي ونفسك